نفسي أكون صورة صغيرة بالظبط زي المسيح، زي الوردة الحلوة اللي في كل مكان ريحتها تفيح. عايز أتبع ربي بقلبي، عايز أمشي وراه على طول، عايز أسمع كل همسة وكل كلمة مهما يقول، وأعرف فكره ويعلمني ويكلمني في الصلاة ويشبعني كلامه الحلو لما في الكتاب أقراه، ولما أقعد معاه أكتر وأقرب منه أكتر وأكتر، ولما أقعد معاه أكتر وأقرب منه أكتر وأكتر، تبقى الصورة مش مهزوزة والشبه يبقى أقرب وأكتر.